بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء 11 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد سبق معنا بيان التشهد سواء التشهد الأول أو الأخير، وذكرنا صيغة التشهد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكذلك صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بما ورد سواء قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو أيضا الإنسان يدعو بما أحب من دعاء، لا سيما ما ورد من الأدعية مثل قول اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وكذلك قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ويلاحظ المصلي والعبد أن الإنسان دائما يحرص أن يدعو بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين وهو سيد ولد آدم بلا شك، ولكن المصلي إذا كان يدعو لله عز وجل فإنه يحرص على الأدعية الواردة. ففي حال قول وأشهد أن محمدا رسول الله لا أو عبد الله ورسوله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا يقول سيدنا محمد، وهو سيدنا كما أخبر عن نفسه حينما قال أنا سيد ولد آدم، يعني خارج الصلاة لا مانع من قول سيدنا، لكن داخل الصلاة يحرص الإنسان على الأدعية الواردة ولا يزيد من عند نفسه ما شاء من دعاء، وإنما يقتصر على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى سنن الصلاة، ذكر رحمه الله تعالى سنن الصلاة، وذكر تقريبا 17 سنة من سنن الصلاة، فقال سنن الصلاة ومنها أي من السنن، وهي أكثر من هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى. ويلاحظ أن السنن منها ما هو فعلي ومنها ما هو قولي، فسنن الصلاة تختلف، منها ما هي سنن أقوال ومنها ما هو سنن أفعال. فقال من سنن الصلاة، وقال الدرس العاشر سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، يعني دعاء الاستفتاح، ويدعو في دعاء الاستفتاح بما ورد سواء يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الدعاء يسمى أو رواه أبو هريرة فيسمى استفتاح أبي هريرة لأنه هو الذي روى الحديث، أو سواء دعا بدعاء عمر بن الخطاب الذي رواه عمر وهو يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ودعاء أبو هريرة الذي رواه أبو هريرة هو الأثبت وهو الأصح لأنه متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. ودعاء عمر رضي الله عنه رواه أصحاب السنن، ومن العلماء من يستحبه لأن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، ويجهر عمر رضي الله عنه صوته أحيانا لأجل أن يحفظ الناس هذا الدعاء. وأيضا وردت استفتاحات عن السلام غير هذه لا سيما في صلاة الليل، منها أن يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويحاول المصلي حال صلاته أن ينوع بين الاستفتاحات لأجل أن لا تكون صلاته هكذا يفعلها دون استشعار لما يقول، وإنما إذا نوع من الاستفتاحات يستحضر هذه الكلمات التي يقولها وهذه الدعوات التي يدعو بها. ثم قال رحمه الله تعالى جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حال القيام قبل الركوع وبعده، وهذه ضم اليدين أو جعل اليد كف اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر، سواء جعلها على الصدر أو على السرة أو أسفل السرة على البطن، كل هذه واردة. والمؤلف هنا ذكر رحمه الله تعالى ذكر أنه يجعلها على الصدر، وإذا جعلها على الصدر هذا جيد، أو على السرة أو أسفل السرة كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون اليد اليسرى أولا ثم يجعل اليد اليمنى فوقها ويضمها كأنه يمسك اليد اليمنى باليد اليسرى، كأنه يمسكها لا يجعلها هكذا موضوعة الكفين، الكلام لأنه يضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى. ثم قال رحمه الله تعالى رفع اليد من سنن الصلاة رفع اليدين مضمومة الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين حال الركوع ورفع منه حال القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. فهذه الرفع اليدين في التكبيرة الأولى يقصد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مضمومة الأصابع ممدودة يجعلها ممدودة ومضمومة، يعني ليس مفرجة الأصابع وإنما ملمومة وممدودة، يجعل إما حذو المنكبين يعني الكتفين أو حذو الأذنين، ولو جعل أسفل اليد حذو الكتفين وأعلى الكف حذو الأذنين فحسن، ويجعلها يرفع اليدين هذه بهذه الشكل، يكون في الأربع مواضع التي ذكرها المؤلف: التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم الموضع الثاني الركوع، والموضع الثالث الرفع من الركوع، والموضع الرابع الرفع من التشهد الأول للركعة الثالثة إذا كانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب والعشاء، إذا قام للركعة الثالثة فإنه يشرع له أن يرفع يديه. طبعا هذه المواضع الأربعة وقاعدتها ويجمعها أن كل انتقال في الصلاة ليس قبله ولا بعده السجود، كل انتقال في الصلاة ليس قبله ولا بعده السجود فإنه يرفع فيه رفع اليدين، وليس هناك حركة في الصلاة ليس قبلها ولا بعدها السجود إلا هذه المواضع الأربعة. طبعا القيام من التشهد الأول ورد في حديث صحيح حديث عبد الله بن عمر عند البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حال قيام من التشهد الأول، وإن كان بعض الأئمة وكذلك رواية عن أحمد لم يرى إلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، لكن قيام التشهد الأول ورد في حديث صحيح، وهو أيضا هنا اختيار شيخنا الشيخ عبد الدين باز رحمه الله تعالى أن المواضع أربعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ما زاد عن واحدة في التسبيح حال الركوع والسجود. التسبيح الواحدة هي الواجبة، قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، هذا هو الواجب. فما زاد عنها يعني إذا قال سبحان ربي الأعلى وكررها أو سبحان ربي العظيم وكررها هذه سنة، التكرار يعتبر سنة، ويشرع أن يكررها إلى ثلاث وهو أدنى الكمال، وبالنسبة للإمام لا يزيد على 10 تسبيحات لأجل أن لا يشق على من خلفه، لأجل أن لا يشق على من خلفه. أما المنفرد فإنه يدعو بما شاء، ويعني بإمكانه أن يطيل السجود والركوع كما أحب لأنه ليس خلفه أحد يصلي معه. فالتسبيحة الأولى واجبة وما زاد عنها فهو سنة. ثم قال: ما زاد عن قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع بعد القيام من الركوع، وما زاد عن قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، يعني قول رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو لو شئ أيضا أن قال أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عباد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فحسن يعني ما ورد من هذه الأدعية أو هذه الأدعية الواردة إذا دعا بها فإنها سنة، لكن قول ربنا ولك الحمد هو الواجب. ثم قال وما زاد عن واحدة وما زاد من الدعاء وما زاد من الدعاء بين السجدتين عن رب اغفر لي، رب اغفر لي هي الواجبة، وما زاد عنها من الدعاء وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني واغفر لي هذه سنة، لكن رب اغفر لي هي الواجب. قال رحمه الله تعالى أيضا من سنة الصلاة ذكر جعل الرأس حيال الظهر حال الركوع، جعل الرأس حيال الظهر حال الركوع، يعني لا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجعل رأسه شاخصا ولا مصوبا، لا يجعل رأسه شاخصا ولا مصوبا، يعني لا ينزل رأسه إلى الأرض مصوبا يعني منزل، ومنه سمي المطر صيبا لأنه ينزل على الأرض، وشاخصا يعني مرتفعا، فيكون الرأس حال الركوع حذو الظهر، يكون الرأس حذو الظهر ليس مرتفعا ليس شاخصا ولا مصوبا أي نازلا إلى الأرض، وإنما يكون متساويا مع الظهر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صب ماء لما نزل إلى الأرض من شدة مساواة الظهر وعدم انحناء حال الركوع. قال أيضا من سنن الصلاة مجافاة العضدين عن الجنبين ومجافاة البطن عن الفخذ ومجافاة الفخذين عن الساقين، هذا في حال السجود يكون مجافاة اليدين عن الجنبين والبطن عن الفخذ والفخذين عن الساقين، يبعدهما يعني لا يكون مضموما ملتما حال سجوده وإنما يكون مجافيا، يعني يبعد جنب يديه عن جنبيه ويبعد فخذه عن بطنه ويبعد فخذه أيضا فخذين عن ساقيه، يكون متجافيا بشرط أن لا يؤذي من بجواره، لو كان صلاة جماعة فإنه لا يؤذي من بجواره لأن الإذاء حرام، وهذه سنة، المجافاة سنة، فلا يقدم السنة على الأمر المحرم. قال أيضا رفع الذراعين عن الأرض حال السجود، وهذا وهذا من الأمور الواجبة، من الأمور الواجبة أن يرفع الذراعين عن الأرض حال السجود، لأن السلام نهى عن الافتراش كافتراش الكلب. وهنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في سنن الصلاة، وإن كان هذا كما قلنا الظاهر والله أعلم من النصوص أنه أمر واجب، ولكنه ذكره رحمه الله تعالى في سنن الصلاة لأن تركه لا يشرع له سجود السهو. فمن هذه الناحية من كون ترك رفع الذراعين عن الأرض حال السجود لا يوجب سجود السهو، جعل حكمه كحكم سنن الصلاة الأخرى التي إذا ترك الإنسان لا يجب أن يسجد للسهو. قال أيضا جلوس المصلي على رجله اليسرى، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول والجلسة بين السجدتين. جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في الجلوس التشهد الأول وبين السجدتين، يعني هذه الجلسة تسمى جلسة الافتراش ولها موضعان، الموضع الأول في التشهد الأول في الصلاة التي تكون ثلاثية أو رباعية، والموضع الثاني تكون في بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. وصفة الافتراش كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يجلس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، أي يجعل رجله اليسرى ظاهرها، أي أعلى الرجل يجعله إلى الأرض، وأسفل الرجل المكان الذي يطأ به الأرض يجعله إلى الأعلى إلى السماء، ثم يجلس عليه هذه الرجل اليسرى، والرجل اليمنى تكون منصوبة، يعني يجعل أصابعه إلى الأرض، أصابع رجله إلى الأرض، وهذه الجلسة تسمى جلسة الافتراش. ثم قال التورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو يعني التورك الجلوس على مقعدته، أي على الورك، وجعل اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، هذه جلسة التورك. سبق معنا الافتراش، الآن هذا التورك. التورك أن يجلس على وركه الأيسر وينصب رجله اليمنى، ورجله اليسرى يدخل رجله اليسرى من عند رجله اليمنى. إما له صفتان، إما أن يدخل الرجل اليسرى أسفل ساق رجله اليمنى، وإما أن يدخل رجله اليسرى بين بين بين الفخذ وبين الساق للرجل اليمنى. سواء يعني المهم أن يجلس على وركه الأيسر وينصب رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، سواء أدخلها أسفل الساق أو بين الساق والفخذ، فالأمر فيه جائز وواسع. ثم قال رحمه الله تعالى من سنن الصلاة الإشارة بالسبابة في التشهد الأول، فإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني حال جلوسي وتحريكها عند الدعاء، الإشارة بالسبابة حال التشهد الأول والثاني. وصفة هذه الإشارة أن يجعل الخنصر والبنصر مضمومة ويحلق بين السبابة والوسطى مع الإبهام، يعني السبابة والوسطى يضمهما ويحلقها مع الإبهام، والخنصر والبنصر مضمومة يعني مصفوطة، ثم يشير بيده السبابة حال دعائه. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى يكون في التشهد الأول والتشهد الثاني، يعني التشهد الأخير. ثم قال الصلاة والتبريك على محمد وعلى آله وعلى إبراهيم وعلى آله في التشهد الأول، وهذا كما سبق معنا أنه من سنن الصلاة أنه يصلي على محمد وعلى آله ويبارك على إبراهيم وعلى آله في التشهد الأول، وهو الصلاة الإبراهيمية، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يقول إنك حميد مجيد في الموضعين. وهذه كما قلنا من سنن الصلاة، أو كما قال المؤلف، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء هل هو سنة أو لا، لكن الشيخ بن باز يرى أنه من سنن الصلاة أن يأتي بصلاة إبراهيمية في التشهد الأول، وإلا في التشهد الثاني فإنه على كلام المؤلف أيضا تعتبر ركن من أركان الصلاة، والمسألة كما قلنا محل خلاف بين العلماء. ثم قال أيضا من سنن الصلاة الدعاء في التشهد الأخير، يعني بعد التشهد بعد التحيات الدعاء الوارد من استعاذ بالله من عذاب الجهنم وعذاب القبر وفتن حياتهم وفتن مسيح الدجال، ومن أيضا أدعي الوالدة، اللهم أعني على ذكرك وأشكر حسباتك، اللهم إني ضربت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ويدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا، هذه كلها من سنن الصلاة قبل السلام أن يدعو. وهنا يقول المؤلف الدعاء في التشهد الأخير. ثم قال الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والجمعة والاستسقاء والعيدين والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، فالجهر بالقراءة أيضا من سنن الصلاة، الجهر بالقراءة في المواضع التي يشرع فيها الجهر. ثم قال من سنن الصلاة أيضا الإصرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، هذا أيضا مواضع يسر فيها القراءة، صلاة الظهر وصلاة العصر والركعة الثالثة في صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. ثم قال رحمه الله تعالى قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن. فقراءة ما زاد عن الفاتحة طبعا يكون في الركعتين الأولين من صلاة الثلاثية والرباعية، يقرأ بما زاد عن الفاتحة بما تيسر من القرآن، هذا من سنن الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى مع مراعاة بقية السنن، ثم ذكر منها بعض الأمثلة، قال مثل ما زاد عن قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمؤمن والمنفرد، بحق الإمام والمؤمن والمنفرد، وكذلك وضع اليدين على الركبتين مفرجة الأصابع حال الركوع، هذه من السنن الواردة. لكن المؤلف يقصد أن الإنسان يراعي بقية السنن، هذه ذكرها على سبيل المثال، ما زاد عن قول ربنا ولك الحمد بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد، وأيضا وضع الكفين مفرجة الأصابع على الركبتين حال الركوع، هذه أيضا من السنن. وهذه السنة التي ذكرها رحمه الله تعالى وغيرها من سنن الصلاة ينبغي المسلم أن يحافظ عليها، وإذا ترك شيئا منها فإنه لا يشرع له سجود السهو لأنها سنة، ولو سجد السهو فسجود السهو مسنون، ليس واجبا وإنما هو مسنون، إذا ترك سنة هو يواظب عليها، يواظب على هذه السنة، فإذا ترك فإنه يسن له أن يسجد للسهو. ويلاحظ أيضا أن الإنسان خاصة مثلا حينما ذكر رحمه الله تعالى من سنن الصلاة الجهر في القراءة في صلاة الفجر والجمعة والاستسقاء والعيدين والركعة الثالثة في صلاة والركعتين الأولين من المغرب والعشاء، وكذلك الإصرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة في صلاة المغرب وركعتين أخيرتين من صلاة العشاء الذي يسر فيها، فالجهر والإصرار من سنن الصلاة. لكن لو أن الإنسان يواظب على ترك السنة فهذا أيضا من أمور سيئة. حينما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل لا يصلي الوتر، يعني يواظب على ترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر سنة على الصحيح من أقوال العلماء، قال ذلك رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته. فالإنسان الذي يواظب على ترك السنة الظاهرة يعني مثل صلاة الوتر، مثل الجهر بالقراءة، مثل هذه السنن، فإنه رجل سوء لأنه يواظب على ترك السنة، ولا ينبغي تقديمه للصلاة. إذا كان إنسان يجهر في صلاة الظهر والعصر أو يسر في صلاة المغرب والعشاء هذا ينبغي لا يقدم للصلاة إذا كان يواظب على ترك السنة، ويقدم غيره ممن يواظب على السنن. وكما قال الإمام أحمد هذا رجل السوء الذي يترك صلاة الوتر، يترك صلاة الوتر مع أنها سنة، في رأي الإمام أحمد وغيره من العلماء خلاف الحنفية يرون أن صلاة الوتر سنة، جعله رجل السوء لا تقبل شهادته لأنه يواظب على ترك السنة. فينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بالسنن قدر الإمكان. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستن بسنته عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.